بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال نعم: ثم من بعده عمر رضي الله عنه، أي أحق بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأنه معطوف على قوله وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده عمر ثم عثمان ثم علي. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ولعهد أبي بكر إليه، فهو خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه، خير الناس بعد أبي بكر، فما ترك بعده خيرا من عمر فقدمه. ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث اختار للمسلمين هذا الرجل فنفع الله به نفعا عظيما. تولي الخلافة يكون إما بالاستخلاف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، يستخلف غيره، ولا يجوز له أن يستخلف إلا من يراه أهلا لذلك، فإن هذه أمانة فلا يضعها إلا حيث وفقه، نعم، حيث يراه نصحا لدين الله، فلا يقدم قرابة ولا أهلا ولا أحدا. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ولعهد أبي بكر إليه. طرق الخلافة إما بالاستخلاف كما فعل أبو بكر، وإما باجتماع أو ما بالاختيار من أهل الحل والعقد من ذوي الأحلام والنهى كما اختاروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أيضا اختاروا عثمان، وقد جعلها مشورة بين بشورة بين ستة، فاختير عثمان رضي الله عنه. هذه الطرق الشرعية للاستخلاف، الاختيار لمن هو أهل لذلك، وفيه صفة الإمامة الشرعية، وإما بالاستخلاف أيضا لمن فيه الصفات الشرعية. وأما إذا أخذها بالقوة فإذا استتب له الأمر أيضا وجبت له الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وإن استأمر عليكم عبدا. وفي الرواية الأخرى: اسمع واطع وإن كان عبدا مجد على الأطراف، يعني إذا تغلب على الناس وثبتت له الأمور. هذا إذا كان مسلما، إذا كان مسلما واستتبت له الأمور وجبت له الطاعة. وأما إن كان كافرا واستتبت له الأمور فالحكم الشرعي أنه لا طاعة له، فإن كان عندهم قدرة على استبداله وعلى الخروج عليه فيجب عليهم أن يغيروه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. وإن لم يقدروا فعليهم بالصبر، وطاعته من باب دفع الضرر لا من باب أن له حق الطاعة الشرعية. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. عثمان رضي الله عنه قصته معروفة في اختياره يوم مات عمر رضي الله عنه، وعهد إلى ستة أن تكون الخلافة في أحد منهم. فمن هؤلاء الستة؟ من يسميهم؟ عندك أيمن؟ رتبهم على عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. أحسنت. ستة، جعل الخلافة بينهم. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. لما قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. ثم قال عبد الرحمن: عوف أيكم يتخلى عن هذا الأمر ونجعله يختار أفضل الأفضل في ونعم في نفسه، والله عليه أن يختار الأفضل. فسكت عثمان وعلي. فقال: تجعلون الأمر إلي، والله علي والإسلام أن لا آل عن أفضلكم. فجعله إليه. فمكث أياما يشاور المهاجرين والأنصار ثلاث ليالي وهو يشاور المهاجرين والأنصار، ثم قدم عثمان، قدمه المهاجرون والأنصار. ولذلك قال العلماء: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه خالف المهاجرين والأنصار في هذا الأمر. قال: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اجتمع كبار الصحابة في المدينة وبايعوا علي رضي الله عنه، وتمت له البيعة في جميع أمصار الإسلام إلا الشام. اجتهدوا وأخطأوا معاوية ومن كان معه، أخطأوا في عدم المبايعة. ثم حصل بعد ذلك الفتن المعلومة، قد تذاكرناها من قبل، قد مرت علينا في الشريعة الأجر في بعضها، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله في كتاب الشريعة الأجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.